اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نحن تحدثنا ليلة البارحة عن الإمام الحسين عليه السلام، والليلة نتحدث عن أبي الفضل العباس عليه السلام الذي وقف أنه ولد في الرابع من شعبان، وليس حديثنا بيانا لتقويما ولا مبنيا على ثبوت هلال شعبان ولا نبني على ذلك لا إثباتا ولا نفيا، فلا يفهم من حديثنا أننا نعين الليلة من شهر شعبان. حديثنا عن أبي الفضل العباس عليه السلام نعلم قبل البدء فيه أننا سنقصر من أداء حقه، لن نتمكن من تأدية حق أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، ولكن هذا ليس عذرا في ترك الحديث عنه، لأننا ليس من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله، بل من باب أننا إذا كنا نعلم بتقصيرنا في أداء حق أبي الفضل العباس عليه السلام بحديثنا عنه، فإننا نعلم أيضا بأن ترك الحديث عنه تقصير أعظم، فهذا فرار من تقصير كبير إلى تقصير دونه. فنتحدث عن أبي الفضل العباس عليه السلام للوجوب العقلي بالحديث عنه. أبو الفضل العباس عليه السلام توجد دلائل عامة ودلائل خاصة تبين مكانته. نتحدث عن الدلائل العامة الدالة على مكانته الرفيعة ومنزلته العظيمة. لا شك أن العوامل المؤثرة في مكانة الإنسان منها عامل الوراثة، وأبو الفضل العباس عليه السلام ولد أمير المؤمنين عليه السلام، وهو حفيد أبي طالب الذي لو ولد الناس جميعا لكانوا شجعان. أبو الفضل العباس عليه السلام أخذ من هذه الأصول أعلى صفات الكمال والجلال، لأنه لا يوجد بيت أعلى وأكمل من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد أخذ من هذا البيت بمستمسك وثيق، فإنه ولد أمير المؤمنين عليه السلام، وله من طرف أمه أيضا أصول عالية، ولكن إذا ذكرت الشمس لا يذكر بجوارها شيء، إذا ذكر أمير المؤمنين فإنه لا ربيعة ولا غيره يذكر، ولكن المؤرخين يذكرون أصول العباس عليه السلام من طرف أمه، وهي أصول نجيبة، فإذا له من جانب الوراثة عامل مؤثر في صلاحه وعلو منزلته. والجانب الوراثي مبين في القرآن الكريم أثره ومآله، والله سبحانه كما وعد الصالحين بالجنة وعدهم أيضا بأن يلحق بهم ذريتهم. وأبو الفضل العباس عليه السلام إذا ألحق بأصوله فإنه يلحق بأخ رسول الله الذي قال القرآن فيه وأنفسنا وأنفسكم. والعامل الثاني هو عامل التربية، وعامل التربية مؤثر في سلوك الإنسان أيضا التأثير البالغ. والتربية التي حصل عليها أبو الفضل العباس عليه السلام تربية تعرف ببيان في كنف من عاش أبو الفضل. أبو الفضل العباس عليه السلام عاش 14 عاماً في كنف أمير المؤمنين عليه السلام، 14 سنة. أدرك في هذه السنوات الحروب التي خاضها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وورد أنه عزم على المشاركة في بعض هذه الحروب، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام منعه من ذلك، كان صغير السن. وعاش في كنف الإمام الحسن عليه السلام 24 عاماً، 24 سنة. ثم عاش في كنف الإمام الحسين 34 سنة. هذه نشأة أبي الفضل العباس، هذه هي المدرسة التي تربى فيها أبو الفضل العباس عليه السلام. القرآن الكريم بين أن الله تقبل مريم قبولا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. الله سبحانه بيّن ذلك، وفي هذا دلالة على مكانة التنشئة والإنبات في سلوك الإنسان وفي صلاحه. فمن أنشئ تنشئة صالحة فإنه يكون إلى الصلاح أقرب، ومن أنشئ تنشئة فاسدة كان إلى الفساد أقرب. أبو الفضل العباس عليه السلام أنبته الله في هذه المدرسة وجعل كافله أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسن والإمام الحسين. والحديث عن هؤلاء يخرجنا عما نحن بصدده من الحديث عن أبي الفضل العباس، وإلا لتكلمنا عن مكانة كل واحد من هؤلاء، ولكنكم عارفون إجمالا كما أني أعرف أيضا إجمالا من هؤلاء. هذه هي تنشئة أبي الفضل العباس، هذا هو العامل الثاني من عوامل صلاحه. إذن طبيعة الأمور تقتضي أن يكون أبو الفضل العباس عليه السلام في أعلى درجات الصلاح. لا يخفى أننا لا نقصد بهذا أن هذين العاملين يؤثران في سلوك الإنسان تأثيرا إجباريا، بحيث يلجئه إلى الصلاح ويسلب عنه الاختيار، فلا يكون له فضل في صلاحه. فإن ولد نوح له أصول صالحة وحظي بتربية وتنشئة صالحة، ولكنه لم ينتفع بذلك. إذن أبو الفضل العباس عليه السلام استفاد من أصوله واستفاد من مدرسته التي نشأ فيها وصلح، فله فضل في ذلك ويستحق ثوابا في ذلك. هذه إذن طبيعة الأمور التي تقتضي صلاح أبي الفضل عليه السلام. من الدلائل العامة على فضله وعلو منزلته صلوات الله عليه ما ورد في التاريخ من مواقفه مع الإمام الحسين عليه السلام. أول موقف هو خروجه مع الإمام الحسين. الإمام الحسين لم يجبر أحدا من أهله ولا من أصحابه على الخروج معه. الفرزدق لقي الإمام الحسين عليه السلام، والإمام الحسين ذاهب إلى الكوفة، لم يجبره على المجيء معه. محمد ابن أمير المؤمنين المعروف في التاريخ بابن الحنفية لم يخرج مع الإمام الحسين، ابن عباس لم يخرج مع الإمام الحسين، الإمام الحسين لم يجبر من خرج معه على أن يخرج معه. أبو الفضل العباس عليه السلام خرج مع الإمام الحسين طواعية وبإرادته واختياره. إذن أول موقف لأبي الفضل العباس عليه السلام مع الحسين هو اختياره الخروج مع أبي عبد الله، وهذا هو القرار الذي تسمونه مفترق الطرق، قرار في مفترق الطرق. أبو الفضل العباس عليه السلام له مواقف في كربلاء، مواقف لا يمكن للتاريخ أن يغض عنها البصر. منع الحسين عليه السلام من الماء قبل اليوم العاشر، ولكن أبا الفضل العباس عليه السلام ذهب مع 30 فارسا وعشرين راجلا إلى المشرعة وأحضروا قرب الماء للإمام الحسين عليه السلام. 20 قربة من الماء أحضرها أبو الفضل العباس وأصحابه. أن يكون أبو الفضل العباس عليه السلام على رأس هذه المجموعة، هذا يبين مكانة أبو الفضل العباس. جاء بالماء ويسمى لأجل هذا يسمى بالسقاء، ويقال إن هذا من أحب ألقابه. هذا يكتب في دفتر أعماله، أن يكتب في دفتر أعمال العبد عمل مثل هذا العمل ليس بالأمر اليسير. القرآن الكريم بيّن لنا قدر إحياء النفوس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحياها، هذا الضمير يعود إلى أي شيء؟ نفسا، نفسا نكرة. النكرة في سياق الإثبات تدل على إرادة العموم البدلي، يعني أي نفس، من أحيا أي نفس فكأنما أحيا الناس جميعا. فكيف بمن أحيا أشرف نفس وهي نفس الإمام الحسين عليه السلام؟ الماء الذي أحضره أبو الفضل العباس عليه السلام بمقتضى طبيعة الأمور له أثر في بقاء الإمام الحسين عليه السلام حيا من اليوم السابع إلى اليوم العاشر. إذن أبو الفضل العباس عليه السلام ليس كمن أحيا الناس جميعا، لأن الذي هو كمن أحيا الناس جميعا هو الذي يحيي أي نفسا، أما الذي يحيي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا ليس كمن يحيي أي نفسا. أبو الفضل العباس عليه السلام في اليوم التاسع أيضا كان له موقف، تحركت جيوش الأعداء شيعة آل أبي سفيان نحو الإمام الحسين عليه السلام في اليوم التاسع، كان قرارهم أن يبدأوا الحرب في اليوم التاسع. كان أبو الفضل العباس عليه السلام جالسا عند الإمام الحسين، قال له إن القوم يأتون إليك. الإمام الحسين أمره أن يكلمهم، خرج أبو الفضل العباس عليه السلام مع زهير وحبيب، وأبو الفضل هو المتحدث باسم الحسين عليه السلام. هذا أيضا يبين مكانة أبي الفضل العباس. حبيب كان شيخا كبيرا، ربما كان عمره في التسعين، وحبيب كان من وجوه أصحاب الحسين عليه السلام، لم يكن رجلا عاديا، ومع ذلك فالذي يتحدث باسم الحسين عليه السلام هو هذا الشاب الذي كان له من العمر 34 سنة. هذا يبين مكانة أبي الفضل العباس عليه السلام. لا توجد قرابة هنا، البيت النبوي ليس بيتا تبنى فيه الأمور على القرابة، وإنما على المنزلة عند الله سبحانه. أبو الفضل العباس عليه السلام حدث القوم وقال لهم فليكن موعدنا الغد، لأن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يقضي الليلة في تلاوة القرآن وفي الصلاة وفيما أنتم تعرفونه. فصبر القوم إلى الغد. بهذا أيضا فإن أبا الفضل العباس عليه السلام حفظ نفس الإمام الحسين عليه السلام من اليوم التاسع وإلى اليوم العاشر، وأحيا نفس الإمام الحسين عليه السلام من التاسع إلى العاشر. من مواقف أبي الفضل العباس عليه السلام أن بعض أصحاب الحسين تقدموا دخلوا في مواجهة مع أعداء الحسين عليه السلام، وأمر أبو عبد الله الحسين عليه السلام أبا الفضل بأن يذهب إليهم وأن يرجعهم. ذهب أبو الفضل وحده، كشف عن هؤلاء من أحاط بهم من الأعداء، وكان قد جرح منهم من جرح، وقال لهم أن يرجعوا، ولكنهم اعتذروا وأخبروه بأنهم قرروا أن يبذلوا أنفسهم في سبيل نصرة الحسين. هذا موقف لأبي الفضل العباس عليه السلام يبين مكانته وشجاعته. الحديث عن موقف العباس عليه السلام في كربلاء لا ينفك من الحديث عن المصاب الذي انتهى باستشهاد أبي الفضل العباس ونال وساما، وأي وسام؟ وسام الشهادة، ولكنها شهادة ليست كعامة الشهادات، وهو شهيد ليس كسائر الشهداء. إنه الشهيد الذي ورد عن زين العابدين عليه السلام في حقه رحم الله عمي العباس. كلمة عمي هنا لزين العابدين عليه السلام لا تخلو من دلالة على تمييز أبي الفضل. لا نتحدث في هذا التمييز ما هي جهته، لعله تعظيم لأبي الفضل، لعله افتخار بأبي الفضل، ولكنه على التقديرين أن يتحدث زين العابدين عليه السلام عنه فيقول عمي، هذه دلالة جليلة. وبعدما أثنى على بلائه وصبره قال وإن للعباس منزلة عند الله يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. الشهداء على مر العصور يغبطون منزلة أبي الفضل العباس عليه السلام. إذن ماذا عندنا لنقول في رجل يغبطه جميع الشهداء؟ والحمد لله أولا وآخرا.